السؤال الثالث من أخينا أبي محمد من الجزائر، يقول: أخوة في بيت واحد ومطبخ واحد، هل يجوز لهم الاشتراك في ثمن الأضحية مع أبيهم، وينوي هو الأضحية عنه وعن أهل بيته؟ بارك الله فيك. لا يجوز الاشتراك في الشاه، وإنما تكون الشاه للوالد، والوالد هو الذي يضحي ويدخل جميع من معه من أولاده وأولادهم، وإن عانوه بالمال هذا لا بأس، لكن الشاة تكون مقدمة أضحية من الوالد، ليست شرك. الشراك ليست شراك، وإنما الشراك يكون في الإبل وفي البقر، لا يكون اشتراك في الشاة، وإنما الشاة تكون عن واحد، ومن شاء من أهله ومن غيره من المسلمين يدخلهم معه، فلا بأس أن يعطوه من المال ثم يشتري الأضحية وينويها عن نفسه، عن أبيه، عن من ينوي الأب عن نفسه وعن جميع من معه من أولاده وعائلاتهم. بارك الله فيك.